بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير الآية 62 من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله فلما جاوزا أي مجمع البحرين الذي جعل موعدا للملاقاة. قال موسى لفتاه آتنا غداءنا، وأراد موسى أن يأتيه بالحوت الذي حملاه معهما. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، أي تعبا وإعياء. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، وتلك الصخرة كانت عند مجمع البحرين، فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، أي أن أخبرك بخبر الحوت العجيب. واتخذ سبيله في البحر عجبا، موضع العجب أن يحيا حوت قد مات وأكل منه، ثم يثب إلى البحر ويبقى أثر جريته في الماء. قال ذلك ما كنا نبغ، أي ما كنا نريد، فإن الرجل الذي نريده هو هنالك. فارتدا على آثارهما قصصا، أي رجع على الطريق التي جاء منها يقصان أثرهما لئلا يخطئ طريقهما. فوجد عبدا من عبادنا هو الخضر، وعلى ذلك دلت الأحاديث الصحيحة. آتيناه رحمة من عندنا، قيل الرحمة هي النبوة. وعلمناه من لدنا علما، علمه الله سبحانه أشياء من علم الغيب الذي استأثر به. وفيما فعل موسى وهو من أجل الأنبياء من طلب العلم والرحلة في ذلك، ما لا ينبغي لأحد أن يترك طلب العلم وإن كان قد بلغ نهايته، وأن يتواضع لمن هو أعلم منه. وقد قيل كان الخضر نبيا، والله أعلم. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ استأذنه أن يكون تابعا له على أن يعلمه مما علمه الله من العلم. وقد يأخذ الفاضل عن المفضول إذا اختص أحدهما بعلم لا يعلمه الآخر، فقد كان علم موسى علم الأحكام الشرعية، وكان علم الخضر علم بعض الغيب بتعليم الله له. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، أي لا تطيق أن تصبر على ما تراه من علمي، لأن علمك لا يوافق ذلك. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة، أي كيف تصبر على علم لم تحط بحقيقته؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا، أي قال موسى للخضر ستجدني صابرا معك ملتزما طاعتك. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء مما تشاهده من أفعال المخالفة حتى أحدث لك منه ذكرى، أي حتى أكون أنا المبتدئ لك ببيان وجهه وما يؤول إليه. فانطلقا، فمرت بهما سفينة فكلماهم أن يحملوهما فحملوهما، حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قيل خرق جدار السفينة ليعيبها، ولم يجعل الخرق مما يلي الماء لئلا يتسارع الغرق إلى أهلها. قال موسى للخضر أخرقتها لتغرق أهلها؟ فأنكر عليه ما صنعه بالسفينة، لأنه بادي الرأي سيؤدي إلى هلاك الأرواح والأموال. وفي بعض الروايات أن أصحاب السفينة أركبوهما معهم من غير نول أي أجر، وذلك كان استنكار موسى أعظم. لقد جئت شيئا إمرا، أي لقد أتيت أمرا عظيما. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، أي عاملني باليسر لا بالعسر. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله، أي الخضر. كان الغلام يلعب مع الصبيان فاقتلع الخضر رأسه. قال موسى أقتلت نفسا زكية؟ الزكية البريئة من الذنوب، بغير نفس أي بغير قتل نفس محرمة حتى يكون قتل هذه قصاصا. لقد جئت شيئا نكرا، أي فظيعا منكرا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.